إن الحمد لله نحمده سبحانه. لقاء الجمعة. لقاء الجمعة. الجمعة عيد الأسبوع وبهجة العيد. لقاؤنا بكم في لقاء الجمعة. لقاء الجمعة يجمعنا بضيف كريم وموضوع جديد. لقاء الجمعة برنامج أسبوعي مباشر. لقاء الجمعة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى لقاء جديد في هذا البرنامج لقاء الجمعة. أحييكم كما يحييكم ثلة من الزملاء من التنفيذ على الهواء: ماجد الهمش، منفذ الفترة ناصر الشايع، مذيع الفترة علي النهابي، وهذه تحية عطرة من مخرجي هذا اللقاء محمد بن سعيد الشمري. مرحبا بكم. لقاء الجمعة. لقاء الجمعة. للتواصل مع البرنامج وضيوفه، هاتف البرنامج 01-405-2999، فاكس البرنامج 01-442-5533. عنوان البرنامج البريدي: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. برنامج لقاء الجمعة، صندوق البريد 60059، الرمز البريدي الرياض 11545. ويمكنكم الاستماع إلى حلقات هذا البرنامج عبر الشبكة العالمية. لقاء الجمعة. لقاء الجمعة. لقاء الجمعة. بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بكم مرة أخرى مستمعي الكرام في هذه الحلقة، والتي عنوان موضوعها نحو مسجد فاعل. أما ضيفها فهو فضيلة الشيخ الدكتور يوسف بن محمد المهوس، المدعي العام بالمحكمة العامة وإمام وخطيب جامع عثمان بن عفان بحي الوادي بمدينة الرياض. مرحبا بكم فضيلة الدكتور، وأهلا وسهلا. وإياكم وحيا الله الإخوة المستمعين والمستمعات. نحو مسجد فاعل، يقول الله عز وجل: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر، الآية. الحديث عن المسجد حديث يطول ويطول، عن أهميته، عن دوره، كيف نفعل هذا المسجد، ما هي القواعد التي يمكن استحضارها عند العمل وتفعيل هذه المساجد، هل هناك خطوات عملية لهذا التفعيل، ثم بعد ذلك وقبله كيف يمكن لهذه الأعمال أن تكون مباركة نافعة بإذن الله تعالى لمأمومي هذا المسجد ولمجتمع المسجد بعمومه. أرحب بكم مرة أخرى دكتور يوسف، وأحييكم في هذا الموضوع اللصيق الحقيقة بما أثر عنكم في هذا الجامع المبارك، جامع عثمان بن عفان، الذي هو أحد المنارات العالية الحقيقة في مدينة الرياض، التي تشع هدى ونورا وعملا وتفعيلا. فمرحبا بكم وأهلا وسهلا. أكرر الترحيب بك وبالإخوة المستمعين والمستمعات. عندما ننطلق لأي موضوع الحقيقة، يعني ما الرسالة التي نريد في البداية أن نقولها للإخوة المستمعين الكرام من خلال عنواننا نحو مسجد فاعل؟ بسم الله، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ونولاه ومن اقتفى أثره واستنى بهداه. أما بعد، اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. لك الحمد بالإسلام، ولك الحمد بالإيمان، ولك الحمد بالقرآن، لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. حقيقة في بداية أو مطلع هذه الحلقة أكرر شكري الشديد والحار لإخوتي الكرام في إذاعة القرآن، هذه الإذاعة المباركة التي شع صداها وشع نورها لأرجاء المعمورة. وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا، وأن يسددنا في أقوالنا وأعمالنا، وأن يجعل أعمالنا صالحة ولوجهه خالصة. أما الحديث عن المسجد فهو حديث ذو شجون حقيقة، تتكلم عن مسجد هو ينسب إلى الله عز وجل. مسجد ينسب إلى أنه بيت الله عز وجل وليس بيت ملك من ملوك الدنيا ولا شخص من أشخاصه، لا والله هو بيت ملك الملوك سبحانه وتعالى، والذي قال وأن المساجد لله مساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، وقال إنما يعمر مساجد الله. فالقضية هذا الربط أو ارتباط تشريف بهذه البيوت أنها بيوت الله عز وجل، ولا شك إذا كان هذا بيت هو بيت ملك الملوك سبحانه وتعالى، بيت الذي خلقنا ورزقنا وأنشأنا وهدانا، لا شك أن العمل في هذه الأجواء هو عمل تشريف لا تكليف، والله يعني تكليف وتشريف في نفس الوقت، وأعظم شيء أن يتشرف الإنسان أن يخدم في بيت من بيوت الله. أيضا الجانب الآخر أن أهم شعيرة في الإسلام والركن الثاني من أركان هذا الدين وهي الصلاة تقام أين يا شيخ يوسف؟ في المسجد، ولذلك هذه أيضا دلالة رائعة تدل على أهمية هذه البيوت وهذه المساجد، بل أول عمل وحسبك أهمية لهذا المسجد أن تقام الصلاة، الله أكبر، وهذا حقيقة هدف، هو الهدف الأول لإقامة فتح المساجد وعمارتها، وأعظم عمارة لها أن تعمر بذكر الله عز وجل، وأعظم الذكر الصلاة. أيضا من أوائل الأعمال وهذه حقيقة تدل على أهمية هذه المساجد، أول عمل قام به النبي صلى الله عليه وسلم عند مقدمه في المدينة كان عملا واضحا، بل قبل أن تنزل به القصواء، قبل أن تنزل به القصواء، قبل أن ينزل رحلة، حدد موطن مسجد الذي سيعمر وسيجتمع الناس فيه، وهذا يدل دلالة واضحة على أهمية هذا المسجد. وكان هذه البذرة للمجتمع المسلم لا يمكن إلا أن تتم من خلال المسجد، ولا يمكن أن يكون مجتمع مسلم إلا بوجود هذا المسجد الذي يجمع هذه الأطياف وهذا الجمع من الناس رجالا ونساء في بيت الله. هذه حقيقة الماحة سريعة حول أهمية المسجد. والآن أنا نستعرض الرأي يا شيخ يوسف، يعني نبدأ في قضية بعض المساجد الفاعلة على مر التاريخ. أعظم مسجد مر على التاريخ وما زال وأسأل الله عز وجل أن يعمره هو المسجد الحرام. آلاف السنوات، قرون تمر على هذا المسجد، بل يؤمر ذلك النبي الشريف إبراهيم عليه السلام بأن يرفع القواعد لهذا البيت وأن يبني هذا المسجد حتى في مكان غير ملأ، لكن ولو اجمع هذا المسجد أو ابني هذا المسجد حتى تجتمع الناس وتهوى إليه الأنفس وتجتمع فيه القلوب. ولذلك المسجد الحرام هو من يعني أعظم بيوت الله عز وجل فاعلية على مستوى البسيطة، وانظر على مر التاريخ، على مر التاريخ، وانظر إلى الآن، ليس لهذه الأمة وحدها، وإنما ادخل الآن في بيت الله عز وجل في أي وقت في ليل أو نهار تجد العمارة واضحة، ذلك القارئ وذلك الساجد وذلك الشيخ الذي يحدث وذلك الذي يساهم في مساعدة الآخرين، يعني كل يعمل ويريد أن يفعل هذا البيت العظيم الذي عظمه الله عز وجل. المسجد الآخر مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، هذا المسجد الذي كما ذكرنا أول عمل قام به النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. وانظر معي شيخ يوسف والإخوة المستمعين والمستمعات أن ينظروا إلى كيف المسجد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كان هو مصدر التعليم، كان سلم يجتمع ويجلس هو الصحابة ويعلمهم ويرشدهم، كان هو مكان اجتماع الصحابة وناديهم الذي يتسامرون فيه ويأخذون الأخبار، حتى أخبار الجاهلية كانوا يتسامرون فيه. عند النوازل إذا حصلت نازلة الصلاة جامعة، الناس يجتمعون أين؟ في المسجد. الأكل، حتى الأكل كانوا يأكلون الشواء في المسجد. النوم، أهل الصفة كأين كانوا ينامون في المسجد. إذا المسجد كان هو كل شيء، بل ذلك الصحابي الجليل أبو أمامة رضي الله عنه رجل من الأنصار يدخل يوم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد فيرى أبو أمامة فيستغرب النبي صلى الله عليه وسلم في غير وقت صلاة، ويلفت هذا الانتباه فيقول ما لي أراك جالسا في غير وقت صلاة يا أبا أمامة؟ قال يا رسول الله هموم لزمتني وديوني يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم انظر هذا الصحابي وجد المسجد هو مأوى لتفريج هذه الهموم والراحة والاستقرار والبعد عن ضوضاء المدينة وصخبها وقطع أنت الآن في قطعة في بيت ملك الملوك سبحانه وتعالى، وهذه لا شك. ثم إلى أن قال أفلا أعلمك كلاما إذا أنت قلته أذهب الله همك وقضى الله عنك دينك؟ قال قلت بلى يا رسول الله. قال إذا أصبحت وإذا أمسيت قل اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. يقول أبو أمامة رضي الله عنه ففعلت ذلك فأذهب الله عني همي وقضى عني ديني. ننتقل إلى أيضا المسجد الأقصى، صلى الله عز وجل أن يعني يفك أسره من يهود، وما توارت عليه حتى الأنبياء صلوا فيه، بل نبينا صلى الله عليه وسلم صلى بالأنبياء ذلك المسجد الذي ما زال معمورا بذكر الله عز وجل. هذه المساجد الثلاث أنا أعتقد أنها نموذج رائع جدا، ولذلك لا تشد الرحال إلى لها. هل هناك مساجد أخرى؟ قد يقول قائل هذه مساجد الله عز وجل عظمها وجعل لها مزية في الإسلام وقدسية معينة حتى أن الرحال لا تشد إلا إليها. نقول إخوتي الكرام هناك مساجد أخرى أيضا كان لها وزن في تاريخ الأمة الإسلامية. انظر مثلا إلى جامع الزيتونة، جامع في تونس وما زال إلى الآن شامخا، بل أصبح جامعة. انظر أن يكون جامع بعد أن كثر، يعني هذا المسجد بني في عام، كان الذي أمر ببنائه هو حسان بن نعمان في عام 79 هجري، وقام عبيد الله بن الحباب بإتمام عمارته عام 1600 الهجرة. انظر كم من القرون التي توالت، ثم لما زاد الطلب وزادت حلقات العلم وزادت حلقات القرآنية فيه، إذا هو يصبح جامعة يفتخر أهل تونس حقيقة بأن ينسب هذا الجامع إليهم. فكان جامعا مسجدا ثم أصبح جامعة تأمه، وتخرج في هذه الجامعة علماء كبار جهابذة. أيضا جامع القرويين وهو أيضا في فاس في المغرب، هذه المدينة التي هي أصبحت معلم من معالم الأمة حقيقة، وأصبحت إرثا حضاريا وثقافيا. وانظر إلى أهل فاس تجد تأثير ذلك المسجد عليهم واضحا. فأصبح هذا الجامع بعد أن كان جامعا أصبح جامعة، وهي جامعة القرويين، وهي ظاهرة الحقيقة تحول، يعني إن لم يكن إلى جامعة فلا أقل من مدارس. وهذا كثير يعني في التاريخ. نعم. جامع الأزهر كذلك، يعني في مصر أيضا جامع الأزهر الذي بني عام 359 هجريا، وهو من أهم مساجد مصر وأشهرها على مستوى العالم، مع أنه يعني من باب الاستطراد هذا المسجد بني للهدف منه نشر المذهب الشيعي حقيقة، ولكنه توجه التوجه السني وأصبح يدرس فيه يعني ذلك العلم، بل له الآن أكثر من 1000 سنة، تتكلم عن 1000 سنة عمر حقيقة، عمر كبير، وأصبح جامعة تخرج. أنا أقول إذن جوامعنا لنقلبها جامعات، سواء كانت معترف بها أو بما يريدها من مشائخ وعلماء ودعاة وينهل الناس وينهلون إليها. ونقول بإذن الله تعالى سيكون هناك جامعة بإذن الله تعالى، جامعة عثمان بن عفان رضي الله عنه، وكما قال قائلهم وهو شاعر جزاه الله خير، قال عثمان ليس بجامع، عثمان جامعة العلوم. نعم، ونسأل الله عز وجل أن يمد في العمر وأن يعينكم حقيقة على يعني إتمام هذا العمل الجليل والمبارك القائم في مسجد عثمان بن عفان وفي مركز نورين ومجمع نورين الدعوي المنبثق من هذا الجامع المبارك. ونحن نتحدث إليكم مع هذه التجربة الحقيقة الثرية في جامع عثمان بن عفان ومجمع نورين الدعوي، الأصل في رسالة المسجد شيخ يوسف، يعني لو تحدثنا عنها أيضا كمقدمة لحديثنا عن المسجد الفعال. أنا أقول حقيقة الأصل في المسجد أن يكون فاعلا، هذا الأصل في المسجد. هذا الأصل في المسجد. الناس عندما تجد الاستثناء أن يكون خاملا، وللأسف الآن أصبحت الآية منقلبة، أصبحت المساجد التي فيها نوع من الفاعلية يشار إليها بالبنان، وهذا حقيقة شيء يحزن النفس. المفترض أن يشار البنان إلى تلك المساجد الخاملة. فالأصل أن تتحرك المساجد بعبادة الله عز وجل، بإقامة الصلوات، بإقامة المناشط العلمية، ببث العلم الشرعي، بتربية الناس، بتوجيه الناس، بكل شيء، حفظ القرآن، بجميع المناشط التي، وخاصة وهذه سنتطرق إليها، أننا في بلد من الله عز وجل علينا بوزارة وبقيادة حكيمة تدعم مثل هذه المشاريع الخيرية العظيمة. ولذلك أنا أقول هذه فرص ينبغي أن نستغلها حقيقة، ولا تضيع علينا الفرص يا جماعة، يا أئمة، يا إخوة كرام. فنحن في زمن الدعم موجود من الجهات الحكومية، من القيادات الكبرى، من القيادات التي أقل منها، فينبغي حقيقة أن نفعل بيوت الله عز وجل قدر ما استطعنا. لذلك نقول هذه قاعدة ينبغي أن نستحضرها، أن الأصل في المسجد أن يكون فاعلا. عظيم. هذا الأصل في المسجد أن يكون فاعلا، وهذا منطلق جيد للحديث. لكن كيف يكون فاعلا؟ هذا هو السؤال. نحن نقول نحو مسجد فاعل. جميل. يعني انطلاقا من ما يمكن أن نسميه ركائز المسجد، يعني كيف يمكن فعلا أن نفعل هذا المسجد؟ إذا استطرعني يعني أتينا إلى قضية ركائز المسجد، ما من شيء إلا هو له ركائز واضحة. ركائز المسجد أعتقد أنها 3 ركائز مهمة جدا لكي نفعل مساجدنا. الركيزة الأولى الإمام، إمام المسجد. نعم. لأنه يعتبر أيضا هو قائد لهذا المسجد وهو المسؤول. يعني الجانب الثاني، أنا أتكلم عن الإمام والمؤذن. نعم. حد سواء أن يطلق أحدهما ويراد به الآخر. الثاني جماعة المسجد، باعتبار أن كلا الأذانين أذانين. نعم. ولذلك الركيزة الثانية جماعة المسجد والمأمومين الذين يريدون هذا المسجد. الركيزة الثالثة الجهات الحكومية والأهلية. التي لها علاقة بهذا المسجد وبهذا البيت. أما الإمام فلي معه وقفات ووصايا أذكر بها حقيقة. عندما أذكر بهذه القضايا إخوة، أنا هنا لست في مكان التعليم ولكني في مكان التذكير لنفسي قبل إخواني حقيقة. أولا لنستشعر حقيقة يا إخوة عظمة موقف الإمامة، وأنك تأم الناس في الركن الثاني من أركان الإسلام. وتذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أول إمام في مسجد. عندما تستشعر وتقف في هذا الموقف استحضر هنا أنك تقوم بوظيفة محمد صلى الله عليه وسلم. يا إخوة والله هذا فضل من الله ومنه من الله، والله ليس لنا فيها فضل ولا منه، إنما هذا من الله أولا وآخرا فضل الله عز وجل. عندما وضعك الله في هذا المكان استشعر أيضا قول الله عز وجل: إذا ما قمت بالواجب الحقيقي وإن تتولوا استبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. يأتي بقوم آخرين إما أفضل منك وأحسن منك، أنت وش عندك من المزايا؟ الله عز وجل وضعك، إن قمت بالواجب فحسن، وإن لم تقم فستذهب ويأتي الله عز وجل بقوم آخرين. إذن والزمن المتاح لك الآن قد لا يتاح يوما آخر لأي أحسنت يعني. وذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: اغتنم خمسا قبل خمس. نعم. يعني الآن صحة، شباب، فراغ، عندك قوة، عندك عطاء، سيأتي يوم تتمنى مثل ثم أخذت مثل مسؤولية هذا المسجد يعني. فماذا أنت فعلا؟ نعم. نعم. عظيم. الوصية الثانية حقيقة جميل، استحضار أولا أن هذه المهمة كانت مهمة رسول الله صلى الله عليه وسلم في البداية، وأنك الآن ترث هذا الإرث العظيم وتأخذ به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. عظيم. الثانية استحضر الأجور العظيمة في الإمامة، هناك أجور عظيمة، يكفي أنك تسمع من خلفك كتاب الله، فكل من استمع لك أجره، وكل من رق قلبه لك أجره، وكل من تأثر بآية لك أجره. وهذه يا شيخ والله أنا أقول لو لم يكن من الإمامة إلا هذا لكان كافيا. أيضا انتبه، أيضا الأجور العظيمة ستكون قدوة للناس، وكل ما عملت عمل وطبقه أولئك الأئمة سواء كان في صلاتك في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وتطبيقها بحذافيرها وطبقوها فلك أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. حتى لو علموها أولادهم وغيره سيكون لك أجرها بها. وهذه حقيقة أيضا يحث همة الإمام بأن يتفاعل مع مسجده. أيضا من الأمور الوصايا التي أذكر بها نفسي: تذكر أن كل راع مسؤول عن رعيته، وأنت أيها الإمام مسؤول عن جماعتك في صلاتهم. ونقول هذه حقيقة الإخوة الأئمة يركزون على البرامج والمناشط، وأنا أول المقصرين في هذا حقيقة، لكن نغفل عن الشعيرة المهمة جدا وهي الصلاة، وهي متابعة إخواننا وجيراننا وأهل مسجدنا المقصرين في الصلاة، وكلنا ذلك الرجل مقصر، هل منا من تناصح؟ حتى الإمام ينصح يا جماعة، حتى الإمام إذا قصر أو ضيع أو فرط في مسجده يأتي وينصح جماعته، وكذلك إذا رأى من جماعته تقصير ينبغي أن نتناصح. وقصة المسيء في صلاته شاهد على ذلك. كان مسلم جالس في المسجد بعد أن أدى الصلاة مع الصحابة، أتى ذلك الصحابي وأخذ ينقر الصلاة نقرا، فأتى نفسه قال: ارجع فصلي، ترى تصلي، هذا تعليم. إذن لأن المسلم شعر بمسؤوليته هنا. أنا أقول كذلك نحن نرى من إخواني سواء كانوا المقيمين المواطنين أو المقيمين، نجد عندهم في بعض الأمور أخطاء. هل الإمام تفضل وانتظر قليلا قبل أن يخرج من مسجده مسرعا ينتظر ويعلم هذا ويبتسم مع هذا ويعطي هذا توجيه ويعطي هذا نصح؟ أرجو ذلك. جميل. أيضا أخذ الملحوظات التي تأتي من المأمومين بعين الاعتبار والاهتمام. جميل. لأنه قد يأتي إمام ربما لا يستطيع أن يرى الإمام إلا في السنن ربما النافلة بعد الصلاة، لكن في أثناء أداء الصلاة يعني بإمكان المأمومين أن ينقلوا شيئا من الأخطاء التي ترد في صلوات بعض المأمومين الآخرين فينقلونها للإمام. المفترض أن الإمام أيضا يأخذها بعين الاعتبار ويهتم بها، وبالتالي يشيع الصفة الصحيحة الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. نعم. أيضا يا شيخ من الأمور التي يذكر بها نفسي وإخواني الأئمة التأهيل العلمي. ينبغي الإمام المسجد أن يكون مؤهلا علميا، ليس معنى ذلك أن يكون شيخا أو عالما أو أستاذا في جامعة، لا، التأهيل يعني ممكن نقول الحد الأدنى من العلم الشرعي الذي تقيم به صلاتك وتعلم به في بعض الأحكام اليسيرة والسهلة. والحمد لله الآن العلم متاح، لا في كتب، لا في نت، لا في مشائخ، لا في علماء، أشياء كثيرة متاحة. ولذلك وخاصة نؤكد على قضية التأهيل في قضية القراءة، قراءة القرآن، يعني أن يحسن الإمام قراءته. ويؤسفني حقيقة أن يصلى خلف بعض الإخوة الكرام الأفاضل مع قدرهم وجلالتهم وحبنا لهم، أن تجد عنده لحنا جليا في قراءته، ومن خلفه يتعلم من هذه القراءة ويأخذوها عنه بأخطائها وعجرها وبجرها. أيضا من المسائل المهمة عندما كنت إماما أو صرت إماما فاستشعر أنك لست الأفضل والأقرب عند الله بمجرد إمامتك للناس، فتنبه من نزغات الشيطان وغروره. أنت عندما أصبحت إماما ليس معنى ذلك أنك أفضل واحد في المسجد، ترى خلفك من هو أفضل منك، ولكن الله عز وجل قدمك هنا ليبلوك. فاستشعر أن بعض الإخوة الأئمة يشعر أنه اللي يصلي معناه يستشعر حديث النبي صلى الله عليه وسلم أقرأكم لكتاب الله، أن معناه خلاص أفضلية عامة، لا، هذه أفضلية جزئية وليست كلية، هناك أناس أفضل وأقرب من الله عز وجل منك أيها الإمام، فاستشعر، فلا تنظر إلى إخوانك ومأموميك بنظرة ازدراء، قد يدخل الشيطان في ذلك. أيضا حسن الخلق، وأذكر نفسي وإخواني بحسن الخلق وطيب المعشر مع جماعة مسجدك، وتحمل وتحمل يا شيخ، سيرد لك يعني إشكالات كثيرة ونصائح كثيرة، والناس أطياف واهتمامات، وهذا يعجبه البرد وهذا يعجبه الحر وهذا يعجبه كثرة المحاضرات وهذا يعجبه قلتها وذلك الفرشة أن يرى فيها ما يرى والتكييف يرى، فلا بد أن تكون صدر الرحبة لهؤلاء، صدر الرحبة لهؤلاء، وما أجمل أن تكون حسن مخلوق. وأيضا تواصل معهم، تفقدهم، شاركهم أفراحهم أتراحهم، هذه الأيام أيام إجازة، ما أجمل أن تأتيك دعوة أن تتجه ولو تقف ولو خمس دقائق تسلم، فهذا له من. أخيرا احرص على أن تكون علاقة بينك وبين مؤذن المسجد، نؤكد على هذا أيها الإمام المبارك، أن تكون علاقة أخوة وتعاون على البر والتقوى، وعلاقة تكاملية لا تناحرية. يعني دائما مو دائما، يعني قليل في بعض المساجد نجد بعض الأئمة والمؤذنين بينهم شيء من التنافس، يا إخوة يا إمام يا مؤذن، ترى كل واحد منكم يكمل الآخر، أنت تمسك شعيرة وهذا يمسك شعيرة، أنتم تتولون مهمة عظيمة وتخدمون في بيت الله، إذن فما أجمل أن يكون هناك نوع من التكامل. وأنا أؤكد يعني وصية من خلال خبرة يعني وإن كانت بسيطة، احرص ألا تدخل بينك وبين مؤذنك أحد من الناس حتى لو كانت جماعة المسجد. أي إشكالية ترد لك من جماعة المسجد مباشرة بينك وبين المؤذن اطرحها بكل شفافية، وتقبل منه كما يتقبل منك. أقول أيضا احترم مواعيدك في إقامة الصلاة، رتب مواعظك قراءاتك على الجماعة، اجعل لك برنامج تخولهم بالموعظة، أي تخولهم بالموعظة كما قال ابن سعود رضي الله عنه في هدي النبي صلى الله عليه وسلم، اجعل لك برنامج لو يوم في الأسبوع أو يومين لكنها شيء مرتب، ويعرفه خلاص يعتاده جماعة المسجد، ليس اليوم والله تلقي وغدا وبعد غد، ويكون هناك نوع من هذه الركيزة الأولية، ركيزة الإمام. هذه بعض الوصايا حقيقة، أسأل الله عز وجل ينفع بها القائل والمستمع. أنا أستأذنك قبل أن ندخل في الركيزة الثانية، وقد أتممتم الركيزة الأولى وهي إمام المسجد، معنا أحد أئمة المساجد الآن، إمام وشيخ فاضل الشيخ فهد الغراب. الشيخ فهد السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وأهلا ومرحبا بكم. حياك الله شيخ، وحيا الله شيخ يوسف. الله يحييك. أي يوسف؟ ترى كلانا يوسف يعني. أنا قلت حياك الله وحيا الله شيخ يوسف. الله يحييك. الله يحييك. مرحبا. حياك الله شيخ فهد. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. شيخ فهد، وأنتم إمام لجامع ابن تيمية في الرياض، وهو أيضا أحد منارات العلم والعمل، وهي من المساجد أو وهو من المساجد الفاعلة جدا في مدينة الرياض، نسأل الله سبحانه وتعالى يجزيكم خيرا وكل من يعمل معكم في هذا المسجد المبارك. الله، حدثنا أولا وباختصار لو تفضلتم عن تجربة جامع ابن تيمية، كيف نشأ هذا النشاط الرائع البديع الذي يأمه ويقصده من خارج مدينة الرياض من يومه؟ بارك الله فيكم الشيخ يوسف. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أولا يعني لا أريد أن أخذ الوقت من الشيخ يوسف، أن يعني الناس يستمعون إليه، لكن يعني بما أنك سألت عن الجامع فلله الفضل منه، يعني إذا كان الكلام عن المساجد بشكل عام فالمساجد لله الفضل منها، الآن يعني أقام عليها كثير من الحمد لله من الخير والفضل، وصار الخير ينتشر فيها ليس في جامع الشيخ سالم لوحده، وإنما في كافة المساجد ولله الحمد في هذه البلاد المباركة التي يسأل الله عز وجل أن ينفع بها وأن يعين القائمين عليها وأن يسدد خطى الجميع وأن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى. أما بالنسبة لجامع الشيخ الإسلام فإنه قد نشأت فيه دورات علمية في عام 1414 وقيمة الدورة الأولى، وكانت هي الأولى على مستوى منطقة الرياض. ولله الحمد منه تطورت حتى وصلت الآن في غدا إن شاء الله تبدأ الدورة السادسة عشر، يعني على مدار 16 عاما مضت الدورة السادسة عشرة، هذه السادسة عشر إن شاء الله تبدأ غدا. الله يقويكم. هذه الدورة لله الفضل منها، يؤمها طلاب من كافة أنحاء العالم. في هذه الدورة لله منها سيقصدها يعني أكثر حوالي قرابة 300 طالب، يمثلون 62 دولة بفضل الله عز وجل. كم يا شيخ؟ 62 دولة. نعم. فهؤلاء الطلاب يوفر لهم طبعا تقوم على رعاية الدورة مؤسسة الأمير العنود رحمه الله تعالى رحمة واسعة. فهذه المؤسسة المباركة وهي من روافد الخير والبر في المساجد وفي عموما وفي جامعة شيخ الإسلام تيمية بشكل خصوص. أسأل الله عز وجل يغفر للأمير العنود وأن يجزي القائمين على هذه المؤسسة المباركة أن يجزيهم خير الجزاء وأن يبارك في جهودهم جميعا. يقام للقادمين من خارج الرياض عموما يعني من داخل المملكة ومن خارجها سكن مهيأ وإعاشة ومواصلات وكتب الدورة وجميع ما يحتاجه طالب العلم بحيث يأتي لمدة أسبوعين في الدورة يكون الطالب لا يعني يتكفل أي شيء سوى حضور الدروس. طبعا هناك تحضير تصرف بطاقات الطلاب وهناك قارئات في الجامع يعني يمررها الطالب يسلم بطاقة فيها رقم يمرر الرقم هذا على الجهاز فيسجل له الحضور بحيث يكون في متابعة دائما للطلاب. إذا تأخر أو تخلف الطالب الذي في السكن أكثر من درسين عن الدورة فيعتذر منه في السكن وتتح فرصة إلى طالب آخر لأنه طبعا الذي يفترض أنه أتى إلى الدورة بشكل خصوص. هذا بشكل عام الدورة لله الفضل منه يعني على مدار 15 العام الماضي وهذه السنة شرح فيها الحمد لله يعني قرابة 90 متن أو أكثر وهي موجودة الآن الحمد لله في موقع الجامعة على الإنترنت متوفرة لمن أرادها. إيه نعم موجودة بنصا وصوتا يعني الدورات الماضية 15 الدورة الماضية فرغت نصا وصوتا عزيت آياتها وخرجت أحاديثها بفضل الله عز وجل وهي موجودة على الجامعة متاحة لطالب العلم حتى يعني الطالب الذي مثلا تخلف عن حضور درس من الدروس باستطاعته يدخل موقع الجامعة بعد 10 دقائق فقط من نهاية الدرس ويجد شرح الشيخ صوتيا على الموقع. وبعد نهاية الدورة إن شاء الله تعالى بتقريبا قرابة شهرين نقوم بإنزال جميع الدروس التي شرحت في الجامعة نصيا وصوتيا تخرج الأحاديث وتعزى الآيات بالإضافة إلى ربطها بالتفسير. هذه أتوقع أنها متاحة أيضا حتى على الإنترنت لمن أراد متابعتها على الهواء حية. الحمد لله يعني يتابع لله فضلا منه يعني الآلاف من كافة أنحاء العالم وفي نفس اللحظة تردنا أسئلة في نفس الوقت يعني الشيخ يلقي الدرس وهي تبث على الهواء مباشرة في موقع الجامع وعبر موقع اللايف إسلام وتأتينا مباشرة أسئلة في نفس الوقت تطلب على الشيخ. طبعا نقدم أسئلة الشبكة على أسئلة الحضور لأن في الغالب الحاضر يستطيع أن مثلا يخلب الشيخ أو يسأل أو يسأل غيره لكن الذي على الإنترنت يعني غالبا أن لا يكون متوفر لهذا الشيء. نعم أحسن الله إليكم يا شيخ. أمد الله في الأعمار على طاعته يا شيخ. السنة هذه وراحت يعني للي بيسجل لكن لمن يرغب في التسجيل السنة القادمة يعني أسهل طريق لذلك ما هو؟ أسهل طريق من داخل أو الخارج في موقع الجامعة على الإنترنت في نموذج يعبئ الطالب ففي موقع الجامعة نفسه مباشرة فيأتينا الطلب وبعد ذلك إذا قبل الطالب ترسل له رسالة على جوالها أنه تم قبولك ويجب حضورك في اليوم الفلاني. لكن أحب أن أنبه على شيء بسيط يا شيخ يوسف سمحت الله يحفظك. يعني في هذه الدورة للأسف يعني نفتقد إماما كبيرا وعالما جليلا الشيخ عبد الله بن جبرين حفظه الله تعالى وشفاه وعاده إلى طلابه وإلى بيته سالما غانما وأمد الله في عمري على طاعته. يعني الشيخ حفظه الله وشفاه يعني شارك معنا في 14 دورة ماضية ونفقده في هذا العام لمرضه شفاه الله عز وجل ونسأل الله عز وجل له في هذه الساعة أن يشفيه وجميع مرضى المسلمين وأن يعيده إلى طلابه وإلى بيته سالما غانما. اللهم أحسن الله إليك وتقبل منا ومنك يا شيخ الله فهد الله وشكر لكم هذه الجهود ونفع بها وجعلها خالصة لوجه الكريم. اللهم الله شكرا لكم. كان ذلكم الشيخ فهد الغراب إمام وخطيب جامع شيخ الإسلام بن تيمية بمدينة الرياض. ونحن عندما يعني نستضيف مثل الشيخ فهد في هذا لا يعني أنه هذا هو المسجد الوحيد في هذه المدينة العامرة مدينة الرياض أو حتى في أنحاء مناطق ومدن المملكة العزيزة بل هناك العديد والعديد من فضل الله عز وجل من المساجد التي هي منارات علم ومنارات خير وبثت من الخير الكثير للمجتمع الذي حوله. ولكن أخذناه كنموذج الحقيقة ونموذج مبكر ممن يعني وضع هذه الدورات المميزة بنظام جديد وربما يعني نفع الله سبحانه وتعالى به أمما في هذا. شيخ يوسف ونحن نواصل الحديث كنتم بدأتم بالركيزة الأولى من ركائز المسجد وهي الإمام وجهتم له أو توقفتم معه عدة وقفات. الركيزة الثانية هي ترى ما هي من ركائز المسجد ليكون فاعلا؟ حقيقة أشكر الشيخ فهد جزاه الله خير على هذه الإطلالة الرائعة، وأسأل الله عز وجل أن يوفقه وأن يسدده جميع إخواننا الأئمة. وحقيقة المسجد استفدنا منه نحن في جامع عثمان، ونحن حسنة من حسنات جامع شيخ الإسلام بن تيمية، فشكر الله له. من الركائز وهي الركيزة الثانية جماعة المسجد أو المأمومين، وهنا لي أيضا معهم بعض الوصايا. أولا أقول تفعيل بيوت الله عز وجل مسؤولية الجميع وليست خاصة بالإمام والمؤذن. حقيقة يحز في نفسك أن يأتي بعض المأمومين في بعض المساجد ويأتي ويقول يا يوسف يا أخي إمامنا غير نشيط أو مؤذننا مشغول، ولا الكريم هذا بيت الله لا يملك له هذا ولا هذا. لكن إذا أنت شاهم شارك، هل لك أثر أو ما لك أثر؟ الله عز وجل عندما قال في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال، هل قال إمام فقط؟ لا، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. فالقضية ليست قضية مرتبطة بإمام أو مؤذن. إذن استشعر أخي الكريم وأنت من جماعة المسجد أن القضية عامة وليست خاصة. أيضا أنا أقول بادر يا جماعة المسجد، أنت من جماعة المسجد دع لك أن يكون لك بصمة ومبادرة مع إمام المسجد ومع أهل الحي في إحياء رسالة المسجد. والقاعدة الإدارية تقول المبادر هو صاحب القرار، نعم دائما المبادرون هم الناجحون. ولذلك نذكر هنا مثل يعني حادثة حصلت لي في جامع عثمان رضي الله عنه، عندما حصل ما حصل في عام 25 من الإساءة للنبي صلى الله عليه وسلم، فجاءني أحد الجماعة المسجد جزاه الله خير وقال لي يا أبو محمد الآن يساء للنبي صلى الله عليه وسلم، وش دور مسجدنا؟ قلت ماذا تقترح؟ قال اقترح أن نوزع على الأقل أو على الجيران على الجماعة كتاب عن النبي صلى الله عليه وسلم ومحبته وتعظيم النبي صلى الله عليه وسلم وشريط لأحد المشائخ المصرح لهم. قلت والله رأي مبارك، طيب ليش بس شريط وكتاب؟ ليش ما نجيب مشايخ عندنا في المسجد؟ يا سلام. وبدأت الفكرة هنا وهنا وهنا، لكنها بمبادرة مباركة من أحد جماعة المسجد والله. فقام ملتقى اسمه ملتقى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، شاركنا فيه 8 مشايخ وعلماء كبار منهم شيخنا الشيخ صالح الحيدان والشيخ صالح الفوزان وأئمة كبار جزاهم الله خير شاركونا فيه، ووزعت فيه شيء من الخير وانتشر الحمد لله تعالى. هذه مبادرة من أحد جماعة المسلم. مبادرة أخرى أيضا أذكرها، ماء زمزم عندنا في جامع عثمان من فضل الله عز وجل لا ينقطع طول السنة ما شاء الله. كانت بداياته واحد من جماعة المسجد جزاه الله خير كان عنده شيء من المرض شفاه الله والحمد لله سرع جميع التعالى الطاعة ويشفينا جميع مرضى المسلمين. فقال لي أبو محمد وش رايك أنا أجيب زمزم، في واحد يجيب لي زمزم، وش رايك نجيب للمسجد أيضا، وش رايك نجيب للمسجد أيضا الناس يشربون وكذا. ما شاء الله. فقلت رأي مبارك، قال وأنا أتحمل تكاليف. قلت خلاص استعنا بالله، وبدأ جزاه الله خير يجيب هذا مدة تقريبا 6 أشهر وتعاونوا بعدها انقطع حقيقة لكن ما زال إلى الآن هو سنة سنة ومشى الرجال لكن ما زال إلى الآن وما زمزم لا ينقطع بفضل الله. هذا صاحب مبادرة، هذا صاحب مبادرة. إذا نقول إذا أنت أيها يا من كنت في جماعة مسجد كن صاحب مبادرة، لا تنتظر من الإمام، وابذر الخير ربما يأتي من هو خير منك ويتم هذا الأمر على غير وخير مما بدأت به. هذه الركيزة الثانية. الركيزة الثالثة هي الجهات الحكومية والأهلية. أنا أقول رزقنا الله في بلادنا كما ذكرت في مقدمة حديثي وزارة متخصصة في المساجد والدعوة وتفعيلها، ويدل على ذلك الكم الهائل من البرامج التي يتم إقرارها من قبل تلك الوزارة المباركة. ففي منطقة الرياض فقط أكثر من 4000 مسجد. الله أكثر من 4000 مسجد، عدد ضخم، وغير عدد الإحصائية العامة التي ذكرتها لي قبل قليل. كم عدد المساجد تقول أنت شيخ يوسف قبل قليل؟ 73 ألف في المملكة. إذن أنا أقول حقيقة هذا الكم الهائل يعني نحمد الله عز وجل على أن هيئ لنا الله عز وجل تلك الوزارة المباركة. أيضا تعتبر الوزارة نقول من أقوى الوزارات التي تتمتع بكوادر بشرية مميزة ومتنوعة، اللي هي وزارة الشؤون الإسلامية بحكم المسجد. كيف؟ أليس هناك أئمة ومؤذنين علماء ومهندسين وأطباء طاقات هائلة وعسكريين ومتقاعدين؟ إذن جميع شرائح المجتمع المؤثرة هي إمام أو مؤذن أو خطيب. إذن أنا أقول هل استفدنا من تلك الطاقات واستثمرناها؟ أنا أقول يعني هذا شيء مهم. أيضا أخيرا كثيرة هي الجهات الأهلية المجاورة لمساجدنا كمكاتب التعاونية مثلا، الجاليات، لجان التنمية الآن التي فتحها الله عز وجل علينا في بلادنا، أيضا مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني أصبح حقيقة يبدأ أن نحن في جامع عثمان تم التنسيق نحن وإياهم جزاهم الله خير وجو أقاموا. وكان آخر ما حقيقة أسعدني كثيرا وهذه الورقة معي كلمة وزير مع الشيخ صالح وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف في ملتقى المدربين قبل الأسبوع الماضي، تكلم عن المسجد وأثره في الحوار. جميل. وكلام حقيقة جميل ودعا إلى يعني تفعيل دور المسجد في ناحية الحوار وربطه بمركز الملك عبد العزيز وأن يكون هناك نوع من التواصل. ومركز الملك عبد العزيز يقدم دورات حقيقة رائعة وتطوعية جزاهم الله خير ويعطون شهادات معتمدة. هذه بعض اللفتات حول الجهات الحكومية وأثارها. جميل. معي الآن بمناسبة ذكر الوزارة هنا الشيخ الدكتور صالح العايد. معنا الشيخ الآن. نعم نعم نعم. أهلا ومرحبا بك دكتور. مرحبا بكم يا أخي. أهلا. يا أهلا وسهلا. الشيخ صالح هو الأمين العام للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، فمرحبا بكم شيخ صالح وأهلا ومرحبا. مرحبا بك وبالإخوة المستمعين والمستمعات وبضيفك الكريم فضيلة الشيخ الدكتور يوسف المعوث. مرحبا بكم دكتور صالح، وأنتم الأمين العام للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، وحديثنا عن نحو مسجد فاعل. دور المؤسسات الرسمية على رأسها وزارة الشؤون الإسلامية في رأيكم في تفعيل المسجد ويعني مزيد من التفعيل؟ لله الحمد نجد الكثير والكثير من المساجد في هذه البلاد المباركة له دور مميز، كيف يمكن أن يستمر هذا التميز وأن يزاد حفظكم الله؟ أولا اسمح لي وهذه أجدها فرصة أن أحيي إذاعتنا المباركة إذاعة القرآن الكريم على برامجها النافعة التي من خلال عملي في المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية ومتابعتي لشؤون المسلمين في الخارج أجدهم حريصين جدا على متابعة إذاعة القرآن الكريم والاستفادة العظمى من برامجها. حتى بهذه المناسبة أغتنمها فرصة أذكر أنني في إحدى السنوات حضرت مسجدا في كينيا فوجدت الناس بعد المغرب متحلقين على الإذاعة على الراديو يستمعون إلى برنامج نور على الدرب. على كل حال هذه الحقيقة فرصة أن أحيي هذه الإذاعة وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيها وأن يبارك بالعاملين بها وأن يجزي بلادنا ودولتنا كل الخير على هذا المنبر الطيب. أما المسجد ورسالته في المجتمع وفي العالم بشكل عام، فلا شك وكما يعني ذكرتم قبل قليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم أول ما بدأ حينما هاجر إلى المدينة المنورة بدأ بناء المسجد، وما ذلك إلا لأهمية المسجد. نحن نتوقع من المساجد في المملكة العربية السعودية وفي الخارج ولا سيما أيضا في الخارج، لأن المسجد في الخارج تقريبا يعني ولا سيما في مجتمع الأقليات الإسلامية هو المنبر الوحيد الإسلامي الذي يشع على المجتمعات المسلمة ويحاول أن يستقطبها لأجل الاستمساك بهذا الدين. وأيضا حتى في مجتمعاتنا نحن نجد أن المركز الإسلامي أو المسجد أيضا هو منبر اجتماعي، وأنا أسميه دائما المركز الاجتماعي الديني، المركز الاجتماعي الإسلامي الذي يجمع كل خير. فهو إذا جئنا إلى الإشعاع العلمي نجده أنه من الأسس الركيزة في نشر العلم، وإذا جئنا إلى الأمن نجد أنه هو الأساس، أساس متين من في المحافظة على الأمن. لماذا؟ لأن جميع المجتمع يحرص، أهل المسجد يحرصون على حماية حيه وعلى متابعة شؤونه من خلال مراقبتهم لهذا الحي. أيضا كذلك المسجد مركز اجتماعي لأنه يجمع جميع أهل الحي، ومن فقد منهم فمعنى ذلك أنه يحتاج إلى أن يسأل عنه لماذا هو يعني لماذا هو مفقود. فإذا عرف السبب فإنه إما أن يكون مريضا أو أن يكون مسافرا، وحينئذ يتابع أمره. على كل حال وزارة الشؤون الإسلامية من خلال قربي من هذه الوزارة أجد أنها حريصة على أن تقوم المساجد برسالتها المتوقعة. ليس المسجد فقط هو مكان لأداء الصلاة فحسب، بل هو كما ذكرت له مهمات عظيمة جدا. ويكفينا يعني أنه يجمع أهل الحي ويجمع شبابهم ويجمع فتيانهم على الاجتماع على الخير، وهذا أعتقد أنه من أهم ما تسعى إليه بلادنا الحبيبة وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين ولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني. لأجل هذا فإن وزارة الشؤون الإسلامية من خلال قربي منها أنها حريصة جدا على أن تكون أن يؤدي المسجد فعلا الرسالة المتوقعة، الرسالة الشاملة، وليست فقط كما هو في بعض البلدان مع الأسف الشديد أن المسجد فقط الصلاة ومن ثم ينتهي عمله بهذا العمل، لكن أعتقد أن المساجد عندنا بحمد الله أنها تؤدي رسالة عظيمة. وأنا دائما أضرب مثل بالمسجد مسجد بن نورين عثمان بن عفان رضي الله عنه لأمه أخي فضيلة الدكتور الشيخ يوسف المهوس، فهو الحقيقة مسجد نموذجي، كذلك الجامع الراجحي وغيره من الجوامع الكثيرة. أعتقد أن هذا الشيء الذي يرضي وزارة الشؤون الإسلامية والقائمين على الشؤون الإسلامية أن يكون المسجد مثالا كاملا ليؤدي من خلاله رسالة اجتماعية ورسالة علمية ورسالة إسلامية شاملة، وهذا هو ما نتوقعه إن شاء الله منها. وهذا ما تطلع إليه أيضا من الكثير من المساجد الموجودة. أحسن الله إليكم دكتور صالح العايد على ما تفضلتم به، نفع الله بما قلتم، شكرا لكم. كان ذلكم فضيلة الشيخ الدكتور صالح العايد الأمين العام للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية متحدثا عن أهمية دور المسجد وتفعيله، شكر الله له. ونواصل حديث دكتور يوسف المهوس حول أو في الوصول للمسجد الفاعل نحو مسجد فاعل. ذكرتم من ركائز هذا المسجد الإمام وتوقفتم معه عدة وقفات، ثم انتقلتم إلى جماعة المسجد وأيضا وقفتم عدة وقفات وذكرتم منها المبادرة وأهميتها. هل هناك مزيد من هذا أو ننتقل إلى يعني تفعيل المساجد، لا سيما أن الوقت يزحف إلى نهايته الآن؟ طيب، الحقيقة أيضا هنا صار لها فرصة بشكري لفضيلة الشيخ الدكتور صالح العايد على هذه الإضافة الرائعة، أسأل الله أن يكتب أجره وأن يرفع قدره. وقد حقيقة وأقولها يعني صدقا وحقا جزاه الله خير، كنت أستفيد منه كثيرا في استشاراتي له في بدايات العمل في المسجد، وما زلت إلى الآن أستشير وأستنير برأيه، فكتب الله أجره. ننتقل حقيقة إلى أنه لم يبقى من الوقت إلا شيء سير، كيف نفعل مساجدنا ونحيي رسالتها؟ السؤال الأكثر إلحاحا فيها، الأكثر إلحاحا حقيقة، وأسأل الله عز وجل يسددنا يعني نعطي المحات سريعة فيه. أنا أقول عندنا عدة محاور. المحور الأول مزايا العمل في المساجد، هناك مزايا للعمل في المساجد، يعني لماذا العمل في المساجد؟ من هي مزايا حتى الإنسان يتفاعل ويتحمس لأن يعمل في مسجده أو في بيت الله عز وجل؟ أنا أقول أولا ذكرتها قبل قليل أنه بيت الله وليس بيت فلان ولا فلان، وهذا شرف لابد أن تستحضره. الذي يعمل في بيت الله عز وجل يستحضر، يعني إذا كان الآن الخدم والحشم يفرحون ويفخرون أنهم يعملون عند الملك فلان وفي قصر الأمير فلان، وسبحان الله أنت في بيت وتخدم في بيت ملك الملوك. بل تأمل معي تلك المرأة السوداء التي كانت تقوم بالمسجد، كيف الله عز وجل رفع قدرها ورسوله صلى الله عليه وسلم غضب على الصحابة وعاتبهم عتاب المحب، كيف لم تخبروني بها؟ مع أن العمل كان تقوم بالمسجد، حتى الصحابة لم يكونوا يتوقعون تلك الأهمية لهذه المرأة عند النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لأنها خدمت في بيت الله فرفع الله قدرها. القضية الثانية حرص الناس على تفعيل المسجد، هذه مزية، الناس تتعطف لتفعيل المسجد كثير. أنا أجزم كثير من جماعة المسجد يتألمون لذلك الإمام الذي انشغل عن مسجده، فتجدهم ما دام هذا الحرص موجود إذن ما عذرنا، ما عذرنا. إذن حرص الناس حقيقة يدفعك للعمل، وهي ميزة من مزايا العمل في المسجد. أيضا من مزايا العمل في المسجد الوضوح والشفافية، وهذا حقيقة نحتاج إلى خاصة في وقتنا هذا الذي الآن كثر فيه يعني اللغط وكثرت فيه هنا وهناك بعض الأشياء التي رفعت، وينادى بالشفافية وينادى بالوضوح. أنا أقول أعظم وأفضل مكان يكون واضح العمل فيه بيوت الله، لأن الجميع يريدها ومفتوحة طول خمسة أيام، خمسة فروض في كل يوم، فليس مجال هناك أقبية أو أخبية أو لا لا لا، العمل واضح وشفاف وسهل متابعته. وهذه ميزة من مزايا العمل، هذه ميزة من مزايا العمل في المسجد. أيضا تنوع الشرائح واختلاف المستهدفين والمستفيدين، وهذه ميزة في المسجد. أنت قد يكون في مؤسسة هنا أو هنا لا يريدني إلا فئة معينة، لكن المسجد لا، كل يريدك، الكبير والصغير والذكر والأنثى والعامل والوزير والمسؤول، الجميع يريدك في بيت الله، وهذه ميزة من مزايا المسجد ينبغي أن نستثمرها. أيضا قلة التكاليف المالية، وهنا أقف، كثير من الأئمة للأسف يوقفهم الدعم المادي، يقول ما عندنا فلوس شو نشتغل، يرفع هذا العائق دائما. أنا أقول هذه عربة أمام حصان، أنا أقول هي العربة التي أمام الحصان، لا تجعل المال عقبة أمامك. الحصان لن ينطلق إذا كانت أمامه عقبة، وكذلك الإمام لن ينطلق إذا وضع هذه العقبة أمامه. فأنا أقول أقل تكاليف هي البرامج التي تقام في بيوت الله، لأن المكان جاهز ومكيف والصوتيات موجودة، والمشايخ الحمد لله كتب الله أجرهم يأتون ويشاركون، وحلقات التحفيز والناس لا يحتاجون لدعوة، يحتاجون إلى دعهم جاهزين يأتون، يعني محتاج. فنقول هناك برامج، لا ننظر إلى برامج الضخمة بمحاضرات وملتقيات وهواوة، لا لا لا، هناك برامج تستطيع أن تقيمها بدون أي تكاليف أيها الإمام. إذن لا تربط قضية الدعم المادي بهذا، وهذه ميزة من مزايا العمل في المساجد. جميل، هذه المزايا الحقيقة إن كان بقي منها شيء، يعني هي تقدم فرص. جميل، أين الفرص اللي يمكن نقول والله هذه فرصة عندك يا إمام المسجد عليك بها، اهتبلها، إياك أن يعني تدعها تمر من بين يديك دون أن تستفيد منها؟ أنا قلت تلك الفرص المستفيدين الآن يريدون لك تنوع الشرائح، ألا يمكن أن تستفيد منها؟ هذه فرصة ينبغي أن تستغل، ذلك التاجر وذلك العالم وذلك المتميز الجانب الحاسوبي وذلك الطبيب وذلك، هذول أمامك الآن أيها الإمام، استثمرهم، هذه فرصة. أيضا أنا أقول حتى الجانب وهو قضية الوضوح والشفافية، الخوف الذي يرد على بعض الإخوة الأئمة في بعض الأعمال وعدم الجرأة، أنا أقول لماذا تخاف؟ هنا عمل مكشوف وواضح، حتى الوزارة حتى الجهات الرسمية تفرح بمثل هذه المناشط، فهي فرص أنا أقول تشتغل. المحور الثاني أو النقطة الثانية، قواعد مهمة لابد من استحضارها للعاملين في المساجد. القاعدة الأولى أن العمل في إحياء رسالة المسجد يعتبر من العمل الصالح الذي يدخره العبد لنفسه يوم القيامة. أنا قلت استشعر أيها الإمام المبارك وأيها المؤذن ويا جماعة المسجد، استحضر عندما تريد أن تفعل مسجدك وبيت الله عز وجل الذي جنب بيتك، استحضر أن هذا عمل صالح سيدخر لك عند الله عز وجل. وكما قال الله عز وجل إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخشى إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. أيضا القاعدة المهمة الثانية أن المساجد تختلف، المساجد تختلف بين مساحة، مساحة المسجد، طبيعة السكان، مكان المسجد، طبيعة المصلين، فهذا الاختلاف في المساجد، فهذا الاختلاف في المساجد أنا أعتقد أنه مهم جدا أن يراعيه الإمام والمؤذن وجماعة المسجد. فلا يمكن أن نقارن مسجدي الذي هو داخل حارة ولا يؤمه إلا جماعة المسجد فقط بجامع الراجحي مثلا الذي يرده الناس من كل مكان وجنائز ولا يمكن أن نقارن مسجدي الذي هو في عند طبقة عالية القوم وناس يعني لهم من الشأن ما لهم بذلك المسجد الذي هو في الصناعية مثلا، فهناك العمالة والكادحة والجنسيات المختلفة. فمراعاة الإمام لطبيعة المسجد، فلا يمكن أن يقام تقام جميع البرامج والأنشطة في مسجد واحد مثلا، أنا بقيم جميع المناشط التي في جامع الفلاني أنقلها لمسجدي، قد لا تناسب، قد لا تناسب مسجدك، لكن أفصل المناشط على ما يناسب هذه الفئة التي عندي. نعم. ولذلك نراق لي حقيقة بعض المساجد تخصصت في برامج النساء فقط، مساجد أخرى تخصصت في برامج الطفل، برامج أخرى تخصصت في الجاليات، يا سلام. برامج أخرى، مساجد أخرى ونجحت نجاح باهر وأصبحت مقصد للناس. إذا نحتاج أن يعني أن نراعي مساجد، هل لأنها انطلقت فعلا من احتياج الفئة التي أمامها؟ وهنا أنا ستأتيني قضية، هي قضية الدراسة والتحليل البيئي للمسجد. جيد أن تجعل كما يسمونه أهل التخطيط سوات، اللي هو نظام سوات، أن تجعله، وهي قضية المواطن القوة، مواطن الضعف، الفرص، العوائق، أن تدرسها أنت وجماعة مسجدك، يجلس أنت وجماعة مسجد مؤذن وبعض الوجهاء ستظهر لك صورة جلية هذه مواطن القوة عندنا وهذه مواطن الضعف وهذه العوائق وهذه الفرص، وش رأيكم وش ننطلق لأي برامج؟ والله ستجدهم يتجهون يقولون يا جماعة أولادنا وعيالنا ألزم علينا في الحارة، ونحن حارة يعني ليست على شارع كبير، فخركز على أبنائنا وجيلنا. فستركز أنت برامجك مع الخط، أنا أؤكد أن هناك خط لابد ألا ننزل عنه، وهي برامج جميع الفئات، جميل. للرجال والنساء العامة للعامة، يعني جميل. مع تركيزنا في بعض الأشياء. عظيم. أنا أستاذنك شيخ دكتوري الكريم دكتور يوسف المهوس، إمام وخطيب جامعة إمام الأفهام حي الوادي مدينة الرياض، ضيفنا في هذا اللقاء نحو مسجد فاعل. قليلا لأستضيف أيضا في هذه اللحظات الشيخ وليد آل ثاني المدير التنفيذي لجائزة الأمير محمد بن فهد للدعوة والمساجد. الشيخ وليد السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بك معنا. أهلا وسهلا بك وبضيفك الكريم. الله يحييك الأخوة والأخوات المستمعين والمستمعات. الله يحييك وأهلا وسهلا بك. شيخ وليد حدثنا عن, ونحن نتكلم عن نحو مسجد فاعل, هذه الجائزة, جائزة الأمير محمد بن فهد للدعوة والمساجد, يعني ربما التعريف بها قد يكون فاتحة لي يعني أمور أخرى, فهذه الجائزة يعني مقدمة لمن ولماذا أنشئت؟ هذه الجائزة بارك الله فيك هي لا شك أنها من الاهتمام بالدعوة والمساجد ونشأت لهذا الغرض, وهي من ميزات هذه البلاد المباركة قيادتها الرشيدة, وهي نشأت بمبادرة رائدة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن فهد بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية لتفعيل دور الدعاة وكذلك المساجد في هذه المنطقة الغالية من بلادنا المباركة المنطقة الشرقية. وحقيقة حرص العاملون فيها في أمانة الجائزة وعلى رأسهم فضيلة الشيخ عبد الله الحيدان فضيلة الأمين عام الجائزة وأعضاء أمناء الجائزة على تفعيل هذه المبادرة, فوضعت معايير حقيقة عالية الدقة لرفع مستوى العاملين في هذا المجال, وهي والجائزة تستهدف 4 فروع منها المساجد. هل المعايير متاحة لمن أراد أن يطلع عليها؟ أي نعم, المعايير موجودة كلها في على موقع الجائزة في الشبكة العنكبوتية, وهو الجائزة.com يعني أو البحث باللغة العربية جائزة الأمير محمد للدعاء المساجد فتظهر لهم. عظيم. وجميع هذه المعايير موجودة, ومنها معايير المساجد وهي نقطة لقائكم وحواركم المبارك. فوضعنا حقيقة وضع القائمين على ذلك, وضع القائمون 6 معايير. الأولى هي معيار الإدارة في إدارة المساجد, وتحته يندرج 3 نقاط: توجهات الإدارة في متابعة المسجد, والمقصود بالإدارة طبعا الارتباط الجائزة بإدارة المساجد التابعة لوزارة الشؤون الإسلامية. كذلك العلاقات والتواصل مع المسجد ومراجعة وتقييم الإدارة لأداء ذلك المسجد, هذا المعيار. جميل. معيار ثان وهو معيار الإمامة, وتحته 4 نقاط: الإدارة اليومية للمسجد كيف هي, كذلك إدارة المشاركين والمتطوعين, وكذلك العلاقات والتواصل مع إدارة المسجد, والعلاقات والتواصل مع مرتادي المسجد ومجتمعه. هذا معيار جيد. يعني هذه المعايير متاحة عموما لمن أراد أنه يأخذ بها في موقع الم. لكن عندي سؤال, هل فعلا بدأت الجائزة تمنح جوائز؟ هل هي في دورة يعني الآن ثانية أو ثالثة؟ متى بدأت تحديدا؟ هي طال عمرك بدأت, كانت الفكرة قديمة لدى سمو الأمير, وكان الحديث بها مع فضيلة الأمين على أمين العام للجائزة الشيخ عبد الله الحيدان. ثم تبلورت هذه الفكرة وصدر أمر سموه في 27/5 العام الماضي 1429, وتم تدشين الجائزة في رمضان الماضي. تدشين بمعنى بدايتها ولا إعطاء جوائز؟ ونحن الآن في البرامج, ولأنها هي الجائزة تطويرية تريد رفع مستوى فروعها مثل المساجد والرقي بها, ثم تعطي جائزة على من حقق هذا التطور الذي نقصده. لكن هي ليست تكريمية فقط, وإنما هي تطويرية ثم جميل. المقصد منها هو التطوير في الأخير. لكن يعني هل أعلن أحد مثلا فاز بهذه الجائزة أو لا؟ هي لها دورة مدة سنة هجرية, معناته في رمضان القادم تنتهي آخر السنة الهجرية, هذه تكون تنتهي الدورة الأولى ويكرم بها كل فائز في كل فرع. طيب, نسأل الله عز وجل أنه يوفقكم ويسددكم أخي وليد لهذا العمل النوعي الحقيقة في تطوير المساجد والنظر المساجد, ولا شك أنه هذه نظرة أهلية للمشاركة في تفعيل المساجد, وهي السعي الذي كلنا نسعى له نحو مسجد فاعل. شكر الله لكم أخي وليد. الله يحييك يا هلا. كان ذلكم الشيخ وليد الثاني المدير التنفيذي لجائزة الأمير محمد بن فهد للدعوة والمساجد متحدثا عن هذه الجائزة. شيخ يوسف، 10 دقائق تفصيلنا عن نهاية هذا اللقاء. كنتم بدأتم في الإجابة على سؤال مهم وهو من أهم الأسئلة في هذا البرنامج أو في هذه الحلقة، وهو كيف نفعل المساجد، كيف نصل إلى المسجد الفاعل. ذكرتم طبعا أن هناك مزايا في العمل للمساجد، ومن هذه المزايا أنه بيت الله عز وجل وحسبك به أنه بيت الله عز وجل، أن العمل فيه، ذكرتم في ذلك قصة المرأة السوداء، الوضوح والشفافية، حرص الناس على أن يجدوا مسجدا فعلا يستفيدون منه الصغير والكبير في هذه هذا المكان، تنوع الشرائح وحماس المأمومين. ثم ذكرنا أنه في فرص أيضا موجودة وبدأتم بها، فهل أتممتم ما بدأتم به حبيبك الله؟ طيب، أيضا أكرر شكري لأخي الشيخ وليد جزاه الله خير. وحقيقة الجائزة فكرة نوعية حقيقة، وهي جزء من التكامل بين وزارة الشؤون الإسلامية والقطاع الخاص. ولذلك لو رأيت أن الأمين العام هو مدير فرع الوزارة الشؤون الإسلامية بمنطقة الشرقية، وحقيقة آمل حقيقة أن نراها هذه الجائزة وأمثالها، أمثالها أن نراها في مناطق المملكة على بإذن الله تعالى. أيضا أنا أقول من القواعد المهمة التي لا بد أن يستحضرها الذين يعملون في بيوت الله عز وجل، الذين هنا لفتة، الذين يبنون المساجد حقيقة كثر أهل الخير جزاهم الله خير في بلادنا المباركة، الذين يحرصون على أن يبنوا المسجد بمواصفات معينة ويريدون فاعلية لهذه المساجد. فالقضية ليست قضية أني أبني مسجد وينتهي الموضوع، لا. ولذلك أنا أؤكد على الذي يريد أن يبني مسجدا ويريد أن يكون فاعلا وأن قضية تستمر العمارة، كما أنه حرص على البناء العمراني أن يكون هناك بناء روحي وبناء علمي وبناء حقيقي ومعنوي، أن يزور تلك المساجد هنا وهنا التي هناك نماذج هي قائمة لها نشاطات، ذلك المتبرع يزور هذه ويأخذ الملاحظات ويأخذ الإيجابيات ويأخذ ما هي حاجة العمل في المساجد، ثم لكي يراد على ضوءه يبني هذا المسجد. ولذلك نرى الآن المساجد من فضل الله بدأت تنتشر انتشار جميل جدا وبنموذجية بشكل واضح جدا. أيضا أنا أقول اهتمامات الإمام يجب أن لا تطغى على احتياجات المأمومين. يعني أنت إمام لك اهتماماتك العلمية، طيب جماعك ما اهتمامات علمية؟ ينبغي أنك تلتفت إليهم، أن تعطيهم شيء من اهتماماتهم. هناك بعض الظواهر السلوكية غير مناسبة ينبغي أن تلتفت إليها. أنا أقول اهتماماتك أيها الإمام لا تطغى على الاحتياجات المأمومين. هل ترى أنه يعني من خلال هذه القاعدة أنه اهتماماتك أيها الإمام يجب أن لا تطغى على اهتمامات المأمومين، أن يكون هناك لجنة للإقرار لبعض المناشط بحيث أنه ما يكون في رأي فردي، لأنه غالبا الإنسان سيميل إلى ما يحب ويهوى ويرى أنه الأنفع والأصلح، وقد لا يكون كذلك يعني. وهو أنا أعتقد أنه مهم جدا في كل مسجد أن يكون هناك لجنة من إمام المسجد، مؤذن المسجد، 2-3 من الجماعة الذين لهم العقل ولهم أيضا الرأي ولهم أثر في جماعة المسجد. هناك بعض الجماعة لهم تأثير، وقد الإمام لا يستطيع أن يصل لبعض الأشخاص إلا عن طريق هؤلاء، فما أجمل أنك تكسبه في صفك وأن تعطيه شيء من رأيه الذي هو أيضا سيفيدك ويثريك بإذن الله تعالى. أيضا من الأشياء نقول الإخفاقات واردة بشكل كبير، فتهيأ لها أيها الإمام، أيها الذي سيعمل في المسجد، ترى هناك إخفاقات. عهدناك دائما متفائل. لا نقول ضروري، لأننا نحن في طرقنا الآن، عندما نطرق مثلا جامع عثمان أو جامع شيخ الإسلام بن تيمية أو جامع الراجحي أو جامع الصانع أو جامع البواردي أو جامع الدخيل أو أي جامع من جوامعنا المباركة هنا وهناك، نجد الجانب المشرق، جامع عثمان أو جامع يريده الناس. طيب انظر إلى الصعوبات كيف بدأ، هناك أشياء وخفاقات. نحن أول محاضرة قمناها في جامع عثمان في 11-11-1422 هجري، كانت بعنوان الكفر والإيمان لا يلتقيان، وكان ضيف هذه كانت ندوة وقرت وزارة الشؤون الإسلامية شيخان فاضلين، شيخ قضى نحبه صلى الله يغفر له ويرحمه، وشيخ ما زال ينتظر صلى الله عليه وسلم يمتع في الطاعة وينفع به الإسلام والمسلمين، له الشيخ عبد الرحمن الفريان والشيخ عبد الرحمن البراك. فكانت هذه الإعلانات وزعت وبشكل واضح، والناس بدأت تتوافد من كل مكان. العصر قبلها بيومين جاني اتصال من ابن الشيخ، ان الشيخ عبد الرحمن الفريان الله يغفر له ويرحمه هو في المدينة وعنده مناسبة هناك ولا يستطيع يحضر فيحضر، فيكفي الشيخ عبد الرحمن البراك. قلنا لعل الله أراد خيرا. فلما جاء العصر الساعة 5 قبل أذان المغرب تقريبا بساعة، أنا ما أذكر ذاك الموقف أبدا، كانت أول محاضرة والمسجد يعني 3-4 امتلأ، والناس جاءت من الخرج ومن الدلم ومن اماكن هنا وهنا، شيخاني محبوبان يعني والمناشط ربما فجاءوا. فلما اتت الساعة 5 اذا يردني اتصال من أحد طلاب الشيخ عبد الرحمن البراك الله يمتع الطاعه، يقول أن الشيخ يعتذر بحكم أن والدته غفر الله لها ورحمها وجميع موتى المسلمين جتها جلطة في هذا اليوم وجتها من الصباح، والشيخ ساكت لعل وعسى يتحسن الوضع عقب العصر، يمكن إذا تحسن وضعها يأتي الشيخ متحمس للمحاضرة، لكن ما زال وضعها على الوضع السيء ولا يستطيع الشيخ يحضر. أسقط في يدي حقيقة، ماذا أقول للناس وهم يريدون ويأتون فالحمد لله جزاه الله خير الشيخ عمر العيد جاء وألقى كلمة بسيطة، ولكن طيبنا خواطرهم بذكرنا ونقول هذه الإخفاقات واردة واردة، وإذا تهيأ يعني لها اعتذارات المشاعر كان يمكن للإنسان يقول أنا وش لي وش هل وش وقعت في حرج وجاء من عتبنا جاء من عتبنا. لكن أنا أقول واستفدتها من الشيخ فهد الغراف جزاه الله خير فائدة جميلة، بين عذر الشيخ للناس حتى يعذروك، ينبغي أن تقول ترى الشيخ حصل كيت كيت كيت كيت له حتى يعذرك الناس. أيضا أنا أقول الدعم المادي لا تجعله أيضا وهو نوع من الإخفاقات ستردك في البداية، فحاول تتعامل معها بشيء بأي شيء، فجميع المشاريع الكبيرة لابد أنها مرت بإخفاقات. أيضا نقول التواصل الإيجابي مع الجهات الرسمية ورجالات المجتمع بالزيارات والتقارير والمناسبات. نحن أقمنا ملتقى في جامع عثمان بن عفان بعد أحداث التي حصلت في بلادنا حرسها الله عز وجل من التفجيرات وغيرها، كانت فرصة حقيقة لأن المسجد كله أثر ومشاركة، ليش المسجد ينعزوه ويعتبر منبر من منابر التأثير في مجتمعنا. فمن فضل الله عز وجل كان هناك اقتراح بأن طلاب الحلقات عندنا يذهبون وزيارة إلى المستشفى التخصصي ويزورون اللواء فهد البشير حفظه الله وبعض المصابين من رجال الأمن، وكانت زيارة مباركة ووقعت في نفوسهم موقعا عجيبا من فضل الله عز وجل. بعدها أقمنا ملتقى بعنوان الأمن والأمان في رحاب القرآن، وجهت دعوات حقيقة كثيرة لرجالات الأمن في بلادنا وقطاعات الأمن حتى نبين خاصة بعد الهجمة التي شنت حول حلقات القرآن وأنها تفرخ الإرهاب وأنها وأنها، فوجهت دعوات حقيقة لجميع القطاعات بدون استثناء، ونقول هنا بدون استثناء الأمنية جاءت وحضرت وكانت الزيارة حق بعد العصر، وزاروا الحلقات وهم في حلقاتهم والطلاب في مسجدهم جالسين عند الشيخ، كانت زيارة مؤثرة وكان هناك لقاء مباشر مع الطلاب. أنا أقول نحن نحتاج لهذا التواصل مع جهاتنا. أيضا نقول استغلال المواسم، المواسم فرص، النبي صلى الله عليه وسلم كان يرد للناس في مواسمهم، كان يأتي إلى عكاظ وكان يأتي إلى هنا وهنا وينشر التوحيد وينشر دعوته. أنا أقول كذلك نحن في مساجدنا ينبغي أن نستغل المواسم، عندنا مواسم رمضان قادم الآن، ماذا هيئنا، ماذا أعددنا، ماذا جهزنا، نحن الآن في الصيف ماذا رتبنا، ماذا أعددنا، عندنا الأعياد والمناسبات. أنا أقول يا إخوتي الكرام يا أيها الأئمة الكرام والأفاضل، المواسم فرصة فاستغلوها، وخاصة خاصة رمضان الموسم النسائي بشكل كبير جدا، النساء يريدون المساجد 11 شهر ما يطبون المساجد، في رمضان تكتظ المصليات أكثر من المصلين، ماذا قدمنا لهم؟ هل هناك برامج؟ هل هناك أشياء نفذناها لهم؟ أرجو ذلك. أنا أقول وعند الحديث للإمام الحقيقة نحن نتحدث أيضا للمأمومين باعتبارهم ركيزة مهمة في تفعيل المسجد، وهذا أمر قررتها لقد قبل قليل. القضية ليست قضية إمام يا جماعة ولا مؤذن، قضية هذا مسجدنا ينبغي أن نفعله. أخيرا وهي نقطة حقيقة أختم بها، خطوات عملية لتفعيل المسجد، خطوات عملية لتفعيل المسجد. أنا أقول شكل فريق عمل أيها الإمام المبارك أيها المؤذن يا جماعة المسجد، شكلوا فريق اللي ذكرت أنت قبل قليل للجنة، شكل فريق ولو من الإمام والمؤذن وبعض المأمومين. ومنهج النبي صلى الله عليه وسلم أول ما أتى آخى بين الصحابة، ألف بينهم، اجمع بين القلوب، هذا مسألة مهمة جدا لانطلاق عمل مؤسسي وجيد ومؤثر في بيت الله عز وجل. أنا أقول الاجتماع بجماعة المسجد واستشارتهم فيما يريدون من برامج وأنشطة، هذه خطوة الآن ثانية تسويها وأنشطة، لأنهم هم مستفيدون، واستق ذلك وشاورهم في الأمر، قول الله عز وجل أمرك بالاستشارة، وإذا استشرتهم تبنوا ما أشاروا به إذا كان مناسبا، لأنه ليس كل أيضا رأي لديك ستأخذه، يعني هناك بعض الآراء قد وأمنيات لكن هناك أيضا مثالية يعني ينبغي أنك تحطها يعني تضعها في البال. أيضا كما ذكرت قم المرحلة الثالثة أو الخطوة الثالثة، قم بدراسة تحليل بيئي لمسجدك، فرص مواطن قوة ضعف عوائق، ستحدد بعدها أين إلى أين تتجه، بعدها ستتضع لك رؤية ورسالة وأهداف تنطلق على ضوئها في برامجك. أيضا قم قبل أن تضع هذه قم بزيارة ميدانية لبعض المساجد الفاعلة والاستفادة من تجاربهم، ابدأ من حيث انتهوا، خذ هناك أشياء سيقولون لك الجماعة ترى الطريق هذا آخر مسدود ما يصلح، من الآن انطلق مشروع آخر. أيضا المرحلة خذ نماذج واضحة جاهزة يعني. ونقول نحن في جامعة عثمان يعني الإخوة جزاهم الله خير في دار الشؤون العلمية وضعوا دليل إجرائي للخطوات العملية للإمام، متاح هذا لمن أراده، متاح أبدا يعني ما عليه إلا فقط أن يزورنا أو بإذن الله تعالى يعني بعد الحلقة أطلب من الإخوة أن يضعوا على الموقع الجامع الإنترنت بوابة نورين الدعوية ويكون متاح. هي خطوات عملية كيف تقيم محاضرة وكيف الإجراءات الرسمية و بإذن الله تعالى. أيضا أنا أقول الخطوة التي بعدها التدرج والتركيز في إقامة البرامج والتخصصية في الحلقات، سواء كانت حلقات أو نساء أو جاليات أو علمية، ولا تنظر إلى المشاريع العملاقة في وضعها الراهن، ولكن انظر كيف بدأت. الناس تمل الرتابة، نوع وجدد في الطرح، حتى أهل الجنة يا شيخ يوسف جعلنا وإياكم من المستمعين ووالدينا يا ربي، حتى أهل الجنة يملون، ولكن الله من عليهم بعدم الملل، فقال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. ولو من من الله عليهم كتمن، حتى أهل القصور الآن يملون يبحثون عنه. ولذلك هذا من فضله أن نقر جدد على الناس الطرح. أيضا بعد ذلك أكتب خطة عمل ولو مبسطة، مبسطة نقول لا نرتس إلى الخطط والتخطيط الاستراتيجي، ولا أكتب خطة مبسطة تبين فيها أوقات كلمات زيارة جيران، افتتاح حلقة تحفيظ، محددة بأزمنة، محددة بأزمنة، وحطها بشكل تستطيع. لا يكلف الله نفسا إلا وسع. أهم شيء ابدأ يا جماعة، خلونا نبدأ، وإذا فتحنا الباب بإذن الله سنلج إلى خير كثير. أقول فعل الطاقات الموجودة في جماعة مسجدك، هناك طاقات. أيضا تبنى العمل المؤسسي الذي لا يجعل الإمام يبحر وحده فيكل ويمل. أنت إذا كنت أنت اللي تشتغل كل شيء، أنت اللي تزين وتصلح، سيأتيك من العوارض والصوارف ويقف العمل. لا، احرص أنك تشغل الآخرين. أنا أقول أيضا الإخوة الذين في مناطق هنا وهناك اللي عندهم مشايخ ولا طلبة علم ويتعب المشايخ في الوصول إليهم، هناك بعض البرامج العملية أنا أقترحها عليهم، وخاصة أنا أقول النت خلي استغل يا جماعة، في بث مباشر الحمد لله، البث المباشر جزاهم الله خير في موقع البث الإسلامي يعني متاح، اشبك سماعات المسجد بالإنترنت والاستماع للدروس مباشرة جماعة المسجد كأن الشيخ عندكم حاضر. وأتت لهم هذا بطريقة تقنية بحيث يتواصلون أيضا، حتى يتواصلون في الأسئلة مثل ما قلت الشيخ فهد، يقول تجينا أسئلة مباشرة في وقت الدرس. أصقاع الدنيا يعني. تجربة الأمير فيصل بن فهد، جامع الأمير فيصل بن فهد للشيخ عبد السلام هناك، تجربة الأقمار الصناعية ينقلون للكويت والعرعر والطائف. الآن دروس الشيخ صالح الفوزان وهذه كبار العلماء اللي في الطائف تأتينا في الرياض مباشر بالصوت والصورة كأنك معهم. نقول هذه أيضا تقنية قد تكون صعبة شوي، لكن أنا أقول النت أيسر وأسهل. أيضا وضع مكتبة ولو مصغرة مسموعة ومقروءة، ولكن بشرط أن يكون مصرح بها ومسموح بها في المواد التي فيها. أيضا إلقاء محاضرات ولقاءات عن طريق الهاتف، وعندنا مشروع نحن في الحلقات القرآنية اللي هو مشروع تسميع عبر الهاتف، كانت فكرته بداية عن امرأة جزاها الله خير، ثم من فضل الله المشاركين فيه الآن أكثر من 110 من الرجال والنساء على مختلف مناطق المملكة. أنا أقول حقيقة في الجعبة أشياء أخرى، لكن لكن الوقت تمضي بنظرات الأخ المحب المخرج يشير لنا بإشارة المقص يقول بقطع عليكم يعني، فيبدون في برامج أخرى. طيب أنا بس حتى أنبه الإخوة كلمة أخيرة، كلمة أخيرة، أسأل الله عز وجل يجعل هذا الكلام خالصا لوجهه، أسأل ينفع به القائل والمستمع. أقول هذه المواد جامع عثمان بن عفان ملف أنا أسميه دفتر مفتوح، من أراد أن يستفيد منه إذا كان هناك فائدة، إن كان عندنا برامج ترون أنها مناسبة، فما عليك أخي الكريم والمستمع إلا أن تزورنا، وسنجد بإذن ستجد إخوة يعني يشاركونك. وذكر بأن دورة الشيخ صالح المغامسي التي كان مفترض أن تبدأ غدا وقد أعلن عنها الشيخ في قناة المجد المباركة تم تأجيلها إلى يوم الاثنين، يومين فقط، أجلت ظروف الشيخ في المدينة. ولذلك أنبه الإخوة الذين يسمعوني أن يخبروا من وراءهم دورة الشيخ اللي هي دورة تفسير القرآن، استعراض 30 جزء، ستبدأ يوم الاثنين مغربا وعشاء إلى يوم الجمعة. إلى يوم الجمعة، وأسأل الله عز وجل للجميع علما نافعا وعملا صالحا. وللتواصل هناك خط مباشر 0500 58 11 58، مرة أخرى يا شيخ 0500 58 11 58، وبدال 11 حط 22، وبدال 22 حط 33. هذه أرقام صلى الله عليه وسلم ينفع بها. اللهم أمين. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ الدكتور يوسف بن محمد المهوس، المدعي العام بالمحكمة العامة وإمام وخطيب جامع عثمان بن عفان بحي الوادي بمدينة الرياض. شكر الله لكم، تحدثتم في هذا الموضوع وهو نحو مسجد فاعل. شكر الله لكم ونفع بما قلتم، نسأل الله تبارك وتعالى أن يسددكم وأن ينفع بكم وأن يجزي كل أئمة مساجدنا الفاعلين، وأن يرزق الجميع الفاعلية والإيجابية، وأن يكونوا هداة ومشاعل خير في مجتمعهم، إنه جواد كريم. شكرا لكم، وهذه تحية أيضا من زملائي في التنفيذ على الهواء ماجد الهمش، ومنفذ الفترة ناصر الشايع، ومذيع الفترة علي النهابي، وهذه تحية من يوسف بن صالح العقيل، أيضا تحية عطرة من المخرج محمد بن سعيد الشمري. نلقاكم بإذن الله تعالى وأنتم بخير وعلى خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقاء الجمعة.